ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة مكية بالاتفاق. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة تسبيح نفسه سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام، أرض المسجد الحرام مكة، إلى المسجد الأقصى في القدس في فلسطين في الشام الذي باركنا حوله، بارك الله تبارك وتعالى حول هذا المسجد والأقصى بالبركات الدينية والدنيوية. فالدينية في أن الأنبياء من بعد إبراهيم، من إبراهيم إلى عيسى عليه السلام، كلهم بعثوا وكانت رسالتهم في هذا الموضع، وكذلك بارك الله تبارك وتعالى حوله بالأرض الطيبة والزراعات يعني الخيرات العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأرض بالبركة في 6 مواضع من كتابه الكريم. قال جل وعلا لنريه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، من آياتنا، من آيات الله تبارك وتعالى. وقد أرى الله نبيه في هذه الرحلة الميمونة في هذه الليلة المباركة، ليلة الإسراء، أراه الله تبارك وتعالى عظيما من آياته، فقد رأى الأنبياء ورأى الملائكة ورأى السماوات ورأى سدرة المنتهى ورأى جبريل على الصور التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، ورأى ما توعده أمته من الجنة العظيمة، وكل هذا رآه. ثم رأى كيف طويت له هذه المسافات في الأرض، وهذه يعني المسافات في العلو في هذا الوقت اليسير، أراه الله تبارك وتعالى من آياته. قال جل وعلا إنه هو السميع البصير، إن الله جل وعلا هو السميع بعباده سبحانه وتعالى، عباده جميعا البصير بهم جل وعلا. فهذا الرب الإله سبحانه وتعالى يسبح نفسه لما فعل بعبده ورسوله محمد، أنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وأنه السميع البصير بكل خلقه جل وعلا. وقد ذكرنا في يعني من حكم الإسراء في الدرس الماضي طائفة من هذا، يعني أن الله تبارك وتعالى هذه كما قال الله لنريه من آياتنا، هذه واحدة من يعني نعم الله تبارك وتعالى على نبيه في الإسراء، ليكون هذا له رؤية عين فتنضاف إلى الرؤية العلمية، ويكون النبي أكثر يعني يقينا وإيمانا، ويحدث عما رآه سبحانه عما رآه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا للكفار أفتمارونه فيما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم إنه كان من يعني فوائد هذه الرحلة العظيمة أن الله تبارك وتعالى فرض على النبي هذه الفريضة العظمى، وهي الصلاة، فرضها بكلامه سبحانه وتعالى مباشرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا شرف عظيم لهذا العمل العظيم الذي هو أشرف أعمال أهل الأرض، أفضل ما وضع لأهل الأرض يعني هو الصلاة، فكانت فريضتها بكلام الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا وآتينا موسى الكتاب أي التوراة، وجعلناه أي التوراة هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أمر الله لهم أن يكون الله وكيلهم في كل الأمور، فيوكلوا الله تبارك وتعالى، فهذا معناه أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يسلموا له أمورهم، ألا يعتصموا إلا به جل وعلا. فمن اتخذ الرب تبارك وتعالى وكيلا معناه ألقى كل يعني همومه وأحماله وغاية أمله ونهاية يعني مأربه نحو الرب تبارك وتعالى، فيكون الرب إلهه ومولاه ونصيره، وهو يعني عمله كله من أجله، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ناداهم الله فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وهذا تكريم لهم وتذكير بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، أنهم كانوا من نسل هذه الطائفة التي حملها الله تبارك وتعالى مع نوح. وأثنى الله تبارك وتعالى على نوح لما ذكره فقال إنه كان عبدا شكورا، وعرفنا معنى الشكر وهو أنه زيادة والنماء، فقد كان عبدا شاكرا لله تبارك وتعالى. والشكر يوصف به العبد والرب، يوصف به الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الغفور الشكور، لأنه المفضل سبحانه وتعالى الذي يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فالذي يقبل العمل القليل ويعطي عليه الجزاء الوفير سبحانه وتعالى. وإذا وصف العبد بالشكر فمعنى هو قيامه بحق الله تبارك وتعالى، اعترافه بفضل الله قلبا وقولا باللسان وعملا بالجوارح. ثم قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا أنهينا وأخبرنا بني إسرائيل بأن هذا أمر قضاء منتهي، فأعلمهم الله تبارك وتعالى وأخبرهم أن هذا أمر مقضي لا بد أن يكون، فهو إخبار من الإخبار يعني الذي لا بد أن يكون. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم في الكتاب المنذر عليهم وهو التوراة لتفسدن في الأرض مرتين بالتأكيد، مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال أهل العلم بالتفسير بأن هاتين المرتين كانت بعد أن قامت لهم، أقام الله تبارك وتعالى لهم دولة عظيمة في فلسطين، ثم لما افتدوا وعبدوا يعني الأصنام وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، خلص الله تبارك وتعالى عليهم من أزالهم ومن يعني هدم يعني عشرهم. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو هو العلو عن طاعة الله تبارك وتعالى والعلو عن خلقه. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى العقوبة للإفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. قيل هم الرمى الذين أتوا وحطموا يعني دولتهم، فجاسوا خلال الديار. جاسوا خلال الديار، الجوس خلال الديار هو الدخول في وسطها، يعني أنهم دخلوهم فتشوا بيوتهم أخرجوهم نازعوهم. وكان وعدا مفعولا، أن هذا الوعد وعد مفعول، أنه لا بد أن ينفذه الله تبارك وتعالى فيهم بإفساده. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أن الله تبارك وتعالى يعني رد لهم الكرة، الكرة هي أن العودة مرة ثانية، العودة مرة ثانية إلى أن يعني يكون لهم قوة وتكون لهم منعة ويكون لهم دولة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هو الجيش الذي يعني إذا قيل له انفر، والنفر هو يعني الذهاب والسفر، ينفر. أكثر نفير يعني أكثر جيش، أكثر جيشا منهم فينفرون، بمعنى أنه إذا قيل له اخرجوا للقتال خرج. ثم قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم فذكرتم نعمة الله تبارك وتعالى عليكم وقمتم بما أوجبه عليكم، فإحسانكم يعود على نفسكم ليس على الله تبارك وتعالى، وإنما يعني نتيجة ذلك على العبد أو على العباد اللي هو الإحسان. الإحسان هو القيام بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائع، بل الله تبارك وتعالى فوق الطاعة. فإحسان العبد إنما هو نفسي، يعني عاقبة هذا إنما هو راجع نفسي. فإن أحسنتم فقمتم بأمر الله تبارك وتعالى، كان هذا لأنفسكم خيرا في الدنيا والآخرة. مكنكم الله تبارك وتعالى في الدنيا، أسبغ عليكم نعمه فيها، صرف عنكم يعني أعداءكم، قمتم يعني بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليكم من الطاعة والإنابة، فيكون هذا راجع لكم في الدنيا وكذلك في الآخرة. يعني والآخرة لا شك أنها خير من يعني عطاء الدنيا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. أما إذا أسأتم بالإفساد في الأرض وعدتم إلى ذلك فلها، أي أن هذا الإفساد لأنفسكم كذلك، فإن مغبته في الدنيا والآخرة ستعود عليه. ثم قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الإفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم، يسوءوها بمعنى أنه يذلوكم إذلال حتى يظهر أثر هذا الذل على وجوهه. والإنسان إذا وقع في المحنة وفي الشدة فإن أثر هذا يظهر على وجهه. ليسوءوا وجوهكم، يعني يجعل وجوهكم سيئة، وهذا من السواد ومن الكرب الذي يعلوها بالهزيمة وبأن تكونوا تحت يعني أقدام. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ليدخلوا المسجد، مسجدهم مسجد الأقصى، كما دخلوه أول مرة في المرة الأولى وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير هو الإهلاك، ومنه التبر اللي هو يعني الهلك المسحوق. وليتبروا ما علوا تتبيرا يعني يهلكوا ما علوا، ما علوا ما علوا فوق الأرض، من بناء، من زرع، من أي شيء علوه فوق الأرض يتبروه تتبيرا، بمعنى أنه يمحوه محقا ويسحقوه سحقا يعني تحت أقدام. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم قال جل وعلا: عسى ربكم أن يرحمكم. وعسى يعني للترجي، وهي من الله تبارك وتعالى متحققة. عسى ربكم أن يرحمكم يعني فيما بعد بهذا. وقال جل وعلا: وإن عدتم عد، يعني إن عدتم إلى الفساد عد. أما رحمة الله تبارك وتعالى لهم فإن الله أخبرهم أنها تكون ببعثة النبي الخاتم صلوات الله والسلام عليه. عسى ربكم أن يرحمكم أي بعد ذلك، وهذا إذا آمنوا بالنبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى أرسل فيهم عيسى، ولكن عيسى لم يستطع أن يخلصهم من ذل الرومان الذي يعني كانوا تحته، وإنما أخبرهم بأنه سيأتي، أنه ممهد المخلص الذي سيأتي بعده، فهو الذي بيده الخلاص. وأما عيسى فإنه أرشدهم إلى يعني الطريقة التي يعني يتمسكون بها بدين الله تبارك وتعالى، ونهاهم عن المعاصي التي ارتكبوها، وأمرهم بطاعة الله عز وجل. وعيسى بعث وهم تحت قهر الرومان، كان الرومان قد يعني أذلوهم وقروهم، ولكنهم جعلوهم في يعني أرض فلسطين وأعطوهم ما يسمى بحكم ذاتي فيما بينهم، وكانت السلطة في ذلك الوقت للرومان. قال الله تبارك وتعالى لهم: عسى ربكم أن يرحمكم. وكانت الرحمة طبعا ببعثة النبي الخاتم الذي يخلصهم، هو المخلص الذي يخلصهم، لكنهم لم يقبلوا هذه الرحمة فازدروها وقاموا في وجه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعاندوه بكل سبيل، ولم يؤمن منهم بالنبي في حياته عشر، ما آمن به عشرة، الذين آمنوا به كانوا نحو ثمن أشخاص فقط من بني إسرائيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وهذا لآخر الدنيا. وإن عدتم أي إلى الفساد، يعني عاد الله تبارك وتعالى عليهم بالقهر بأن يذلهم الله تبارك وتعالى ويسلط عليهم من يقهرهم. وإن عدتم أي إلى الإفساد، عدنا إلى العقوبة كما عاقبناكم في الأوليين نعاقبكم بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جعلنا، صيرنا، وهيأنا جهنم، وهي هذا يعني هذه الدار الموحشة عياذا بالله التي أعدها الله تبارك وتعالى الكفر. قال: للكافرين حصيرا. الحصير يأتي بمعنى المحصار، يعني الحصر يحصرون فيها، بمعنى أنه سجن فيحصرون فيه حصرا ولا نفاذ لهم منها. فإن الكفار إذا دخلوا فيها أغلق، كما قال جل وعلا: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. فهي نار تغلق، تغلق عليهم أبوابها عياذا بالله، وكذلك لها غطاء يغلق عليهم كذلك. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش كذلك من نار. فقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، بالضبط أعيدوا فيها بالمطارق، بمطارق الحديد يضربه الملك على جبهته فيعيده. فكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من شدة الغم الذي يصيبهم يتمنى أن يخرج منها بأي سبيل، يحاول ولكنه يعاد يعني إليها عياذا بالله. فهذه حصيرة بمعنى أنهم يحصرون فيها فلا نفاذ لهم، أو حصيرة من الفراش يعني، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة يعني فراش، ومنه الحصير هذا الذي يعني نصنعه من القش ونحوه فيقال حصير لأنه يفرش يعني أنها فراش، فجهنم فراش لهم عياذا بالله فهي فراشهم النار. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة يعني أنه عقوبة، تكون عقوبتكم في الدنيا على هذا النحو الذي عاقبناكم فيه بأيدي يعني غيركم، وكذلك المصير إلى جهنم عياذا بالله. وهذا حال الكافر والمعاند، فإن الله يعاقبه في الدنيا في إذا عجل له العقوبة في الدنيا، ثم يكون في الآخرة عقوبته النار، كما قال جل وعلا عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، قال أغرقوا فأدخلوا نار، ف اللي هي للتعقيب يعني بعد الغرق وهذه العقوبة الدنيوية كان دخول النار مباشرة، كما أيضا أخبر عن قوم فرعون فقال سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا اللي هو مؤمن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهؤلاء على طول حصل الغرق ثم حصل العرض على النار ثم إدخال النار يوم القيامة، فإنه يعني ينتقل من العذاب الدنيوي هذا الذي يكون في الدنيا إلى العذاب عذاب القبر إلى العذاب الأخرى. ثم بعد ذلك قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى بعد أن بين، طبعا أخبر الله تبارك وتعالى أنه أسرى بعبده محمد من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وقلنا إن من حكم ذلك كذلك أن الله جمع له الأنبياء السابقين من لدن إبراهيم عليه السلام فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما ليعرف أن هذا إمام القديم، وصلى بهم في المكان الذي بعثوا فيه، مش صلى بهم يعني لم يأتوا ليصلي النبي بهم في مكة، بل ذهب النبي ليصلي بهم في هذا المكان، وهذا ليبين أن النبي خلاص أصبح هو وارث الدين، الله أورثه خلاص وأصبح باب الله تبارك وتعالى منهم من عند محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا كلام لليهود والنصارى، فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، خطاب الله لأهل الكتاب كلهم، قال لهم قل إن كنتم تحبون الله، أنت تدعوا النصارى واليهود قالوا احنا نحن نحب الله ونحن أحباب الله، قال تحب الله هذا طريق، بلكم طريق الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهذا الطريق إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى صراط الله تبارك وتعالى، خلاص منذ دعوته خلاص أغلقت الطرق، لم يصبح إلا هذا الطريق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسه هذا القرآن المنذر، كتاب الله تبارك وتعالى المنذر منه، فالله هنا يشير في القرآن ويبين هذا القرآن ما هو، قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا إشارة إليه القريب لأنه أصبح قريب قد أنزله الله تبارك وتعالى وأصبح في متناول الناس، خاطب الله تبارك وتعالى في العالمين، قال ويقول هنا الله إن هذا القرآن يعني الذي هذا تقرؤونه وأنزله الله على رسوله يهدي للتي هي أقوم، جملة جامعة تبين صفة القرآن جملة جامعة، قال الله يهدي، الهداية لها معنى، لها معنيان، المعنى الأول الإرشاد والبيان، والقرآن كذلك يرشد ويبين طريق الرب تبارك وتعالى على أتم الوضوح، فهو كتاب نزل بلسان عربي مبين فصل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، كما قال ونزلنا عليك الكتاب تفصيلا لكل شيء، فمعرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة غيبه ملائكته وكتبه ورسله كل الغيب السابق واللاحق والجنة والنار كل هذا نزل واضحا مفصلا. وكذلك طريق الله صراطه عباداته الصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال كلها نزلت واضحا مبينا. فهذا بين الله تبارك وتعالى فيه الصراط تمام، وكل ما يعارضه دحضه الله تبارك وتعالى، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. فكل شبهات الكفار التي قالوها والتي يمكن أن يقولوها في المستقبل كلها مدحوضة في القرآن، بينت وضح بلا يعني مجال لأن يحتاج مع الكتاب إلى أي دليل آخر يدحض الباطل. القرآن يهدي، هنا هداية القرآن، هنا الهداية اللي هي البيان، هداية مع البيان، ثم الهداية معنى توفيق، توفيق وهو أن ينشرح الصدر إلى الهدى ويتبع. والقرآن بالوجه الأول هو للناس كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس كلهم وبينات من الهدى والفرقان، فيقرأه المؤمن والكافر والمنافق ويعرف ما فيه، كل يعرف ما فيه، كل ممكن أن يعرف ما في هذا القرآن، فليس مغلقا على أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ما هو مغلق على أحد أن يعني أن أن أنه لا يستطيع أن يفهمه، كل ذي عقل يقدر يعرف مراد الرب تبارك وتعالى، لكنه لا يهتدي به حق الهداية إلا أهله إلا المؤمنون به، كما قال جل وعلا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال في أهل الكتاب ولا يزيدن، قال الله تبارك وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا، ولا يزيدن كثيرا منهم من هؤلاء الكفار ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني يزداد طغيان وكفر بالقرآن، كلما جاءته آية جديدة فكفر بها ازداد بذلك طغيان وكفر. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن هذا هو لأهل الإيمان هداية، هداية يعني أنه يبصرهم بصيرة بصر وبصيرة قلب وكذلك استمساك بما أمر الله تبارك وتعالى، فيرحمهم الله تبارك وتعالى به ويهديهم ويوفقهم بهذا القرآن إلى طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، القرآن نفسه وقر وهو عليهم عمى، وهو أي القرآن عليهم عمى فيعمون به عياذا بالله. فهذا الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي الناس جميعا بمعنى أنه مبين لهم يرشد الناس جميعا للتي يقول له هذا صراط الله عز وجل، يا أيها الناس هذا صراط الله عز وجل وهذا طريقه سيعرفوه، لكن لا يهتدي به إلا أهله، فأهل القرآن المؤمنون به عند ذلك. إن هذا القرآن يهدي كذلك أهل الإيمان للتي هي أقوم، والتي أقوم الطريقة اللي هي الأحسن في أي شيء، في كل شيء يهدي التي أقوم في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، فإن الله تبارك وتعالى قد فصل فيه صفاته سبحانه وتعالى، فعرفه المؤمنون بما أنزل على رسوله أفضل المعرفة وأتم هذه المعرفة. وبالمقارنة يظهر هذا، فلو رأينا ما عند اليهود والنصارى من حديثهم عن الرب تبارك وتعالى نجد أنه حديث يعني قد خلطوه وضيعوه وأصبحت يعني صفة الرب تبارك وتعالى عندهم صفات قد وصف الله تبارك وتعالى بما ليس متصفا به من العجز ومن الضعف ومن النسيان ومن المكر، مكر بالصالحين مش المكر بأهل المكر، فوصفوه بكل صفات النقائص أيضا. فمن باب في باب توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، وفي أي باب من أبواب العمل والسلوك القرآن يهدي للتي هي أفضل، في أي شيء في أي أمر من الأمور، فإنه يهدي أصحابه للتي هي أقوم، الزواج، الطلاق، البيع، الميراث. انظر كيف يورث الناس الذين ابتعدوا عن هدي الرب تبارك وتعالى، وكيف ميراث الرب تبارك وتعالى، وكيف تقسيمهم ميراث، فهي الأخ. زواج، كيف يتزوج الناس وكيف ينسلون، انظر كيف، لكن كيف هدى الله تبارك وتعالى عباده إلى الأمر القيم هنا في زواجهم، في ميراثهم، في طلاقهم، في بيعهم، في شرائهم، في كل معاملاتهم التي هي أخ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمور الحياة، في كل أمور الحياة، وذلك أنه تشريع الرب تبارك وتعالى. فغير دين الله يبغون، ومن أحسن حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن أحسن من الله تبارك وتعالى حكم لكن لقوم يوقنون، فحكم الله تبارك وتعالى هو الحكم الحسن، ولذلك كان ارشاده سبحانه وتعالى عباده لك في كل شيء. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، يعني للطريقة وللسنة التي هي اقوم اكثر يعني استقامة، ما فيها عوج، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في اي شيء، ما له عوج في اي شيء، في أي معنى من المعاني لا عوجه، لا ليس له عوج الخلق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا كذلك من يعني حكمة إنزال هذا القرآن أنه مبشر للمؤمنين. البشرى في لغة العرب هي الإخبار بما يسر، كل من أخبرك بما يسر هذا بشرك. وقيل أنها تسمى البشرة من البشر، وذلك أن أثر السرور يظهر على يعني على بشرة الإنسان، فيشرق وجهه ويستضيء، فهذا معنى يعني الاستبشار. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في الآخرة. فالبشرة إنما هي لأهل الإيمان، وليس الكافر الله لا يبشره بشيء، وإنما أبدا يبشره بالشر من باب الإنذار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. أما البشرى بالخير فإنها فقط لأهل الإيمان، بشرهم الله بالخير. قال: المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهذا يدل على أن دخول الجنة لا بد فيه من الإيمان والعمل الصالح. وأما الإيمان الذي هو بمعنى اعتقاد القلب فقط، فإنه دون عمل الجوارح، فإن هذا لا شك أنه يعني لا يدخل الجنة. ثم إنه لا يتصور وجود إيمان القلب مع فقد العمل الجوارح، فإن من آمن قلبه لابد، يعني آمن قلبه على الحقيقة، لابد أن يظهر هذا يعني في الجوارح، لابد أن يطيع الرب تبارك وتعالى. الإيمان هو الإيمان القلبي والطاعة متلازمان، وإذا انفك هذا عن هذا فمعنى ذلك ما في إيمان. فمن لم يعمل يعني بعمل قط مما أوجبه الله تبارك وتعالى وأمره به، فلا يمكن أن يكون في قلبه يعني إيمان حقيقي. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجر هو المجازاة على العمل، والله تبارك وتعالى جعل يعني ما يعطيه لعباده سبحانه وتعالى مجازاة لأعماله، لكن هذا الأجر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان فضل وليس ثمن، ليس ثمن. فالجنة الأجر الكبير لا شك أنه الجنة، سمى الله الله أجر كبير، لأنه شيء عظيم جدا، ولا شك أنه ليس يعني مكافئ للعمل، فإن نعم الله تبارك وتعالى على العبد بالوجود وبالخلق وإذا أعطاه الله تبارك وتعالى أكبر من عمله، ولكن الله جعل عمل الآخرة إنما هو السبب لحصول جنته ورضوانه سبحانه وتعالى وليس ثمنا للآخرة. فإن مهما عبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وعمل فإن هذا لا يساوي يعني جنة الله تبارك وتعالى ورضوان الله عز وجل، ولذلك كان هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ثم قال جل وعلا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا يعني مهمة القرآن الثانية، أنه ينذر ويخبر بأن الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة أن الله تبارك وتعالى قد أعد لهم عذابا أليما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا أعداد، والإعداد هو التهيئة والإحضار، أن هذا حاضر جاهز موجود، أن الله أعده سبحانه وتعالى وهيئه لهؤلاء، وهذا العذاب الأليم عياذا بالله وعذاب النار. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أمن، فأخبر أن هذا سبب نزول القرآن أو من أسباب نزول القرآن هو أنه إنذار للكافرين وبشرى للمؤمنين. وقال أيضا سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين، ينذرهم ويخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. فهذا القرآن، إذا هذه مهام ونتائج القرآن، إن هذا القرآن ولم يهدي التي أقوم فيبين صراط الرب تبارك وتعالى القويم الصراط المستقيم، ثم أنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ثم أنه ينذر ويخوف ويتوعد أهل الكفر وأن الذين لهم بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا مقدمة وبيان في القرآن المنزل على عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذه دعوة لأهل الكتاب أن تعالوا إلى هذا القرآن، لأن هذا القرآن أولا هو يوضح صراط الله المستقيم، ثم هو يبشر من يؤمن بالله تبارك وتعالى بأن له هذا الأجر العظيم، ثم هو ينذر من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولهم الآخر بالعذاب الأليم. وبهذا يكون يعني أقيمة الحجة واتضح السبيل وأنذر الإنذار تمام وأخبر هذا الطريق، وهذا للعالم كله، وهذا للعالم كله، هذا إنزال القرآن، هذا هو مهمة القرآن. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بعض صفات هذا الإنسان المدعو إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأن هذه يعني أشياء من صفاته، فقال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان، هذا يعني جنس الإنسان، قيل الإنسان الكافر، بالشر يعني على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى من يحب، وهذا عند الغضب. دعاءه بالخير، كما يدعو لنفسه ويطلب الخير أحيانا يعني يكون من عجلته يقوم يدعو نفسه بالشر، إما في شيء من المحن أو في شيء من كذا، يتشاف نفسه في ضائقة في كذا فيدعو يقول على البعيد كذا وعلي كذا، ويدعو على نفسه بالهلاك يا ويلي يا كذا، ويدعو على نفسه أو على ولده، إذا ولده مثلا أو زوجه أو ناس من أهله ممن يحب لهم الخير، إذا وقع منه شيء فربما عاجله بأن دعا عليه باللعنة أو بالشر أو بالهلاك أو بغيره، وهذا من يعني كون الإنسان عجول، إذا نزل به شيء من الشر فإنه يتعجل الخروج منه ولو إلى شر أكبر، ولو إلى شر أكبر من هذا. فالذي يدعو نفسه بالهلاك لا نسي بشر أكبر من الشر الذي وقع فيه بالجهل، والذي يدعو على ابنه أو على زوجته أو على يعني أهله بالهلاك، هو يدعو بشر أكبر منها، بشر أكبر من الشر الذي وقع منهم والذي أغضبه وجعله يعني يتصرف يعني هذا التصرف. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، قال جل وعلا: وكان الإنسان عجولا، عجولا متعجل في الأمر دائما، ومن عجلته أنه يعني يتمنى الخروج من الشر ولو إلى شر أعظم، وهذا من يعني قلة عقله وجزعه وتعجله في الأمور. ويعني هذا إرشاد من الله تبارك وتعالى للعبد أن يستبصر الطريق وأن يعرف أن هذا القرآن يهديه للتي أقوى، وأنك الإنسان أنت بنفسك أنت يعني لو ترجع إلى نفسك ولم تخرج من هذا فإنه يمكن أن تعجل بنفسك إلى الهلاك وأهلك إلى الهلاك دون استبصار منك. فالقرآن هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى إنما يقود أصحابه إلى طريق النجاة وطريق الخير. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه من آيات الرب تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله على الخلق في هذه الحياة. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، جعل الله تبارك وتعالى الليل والنهار وكل منه آية. آية، الآية هي العلامة، والليل والنهار هذه من خلق الله تبارك وتعالى كل منهم علامة، أولا علامة على قدرة الرب تبارك وتعالى، فإنه لا يخلق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قد علم الناس ورأوا الآن أن حصول الليل والنهار هو من حركة هذه الأرض حول نفسها أمام الشمس، وهذا أمر عظيم، فإن الذي خلق الأرض هذه الكبيرة على هذا النحو وضبطها في مسارها على هذا النحو أن تدور على يعني حول نفسها بهذا يعني الدوران المحكم المتقن غاية الإتقان، ساعة لا تتأخر ولا جزء من يعني معشار جزء من الثانية ولا تتقدم عن ذلك، وتنضبط هذا الانضباط يعني تدور هذا الدوران أمام الشمس فيحصل الليل والنهار على هذا النحو، هذا أمر عظيم. فالذي أجرى الليل والنهار على هذه الأرض على هذا النحو إله عظيم قادر، ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا هو الذي في صالح العباد والخلق تماما، فإن هذه المخلوقات محتاجة إلى كلا الليل والنهار تمام الاحتياج، بل مفتقرة إلى ذلك، بل لو اختل هذا اختلت حياتهم وانتهى. فإن الليل مكان للراحة والهدوء، هذا الحيوان الذي يعيش على هذه الأرض والناس الذين خلق الله تبارك وتعالى له من أرض لها، والنبات كله محتاج إلى فترة الراحة والهدوء والنوم حتى النبات. فجعل الله الليل المظلم الساكن ليكون هذا، وكذلك محتاج يعني هذه المخلوقات إلى نور وحرارة ليسعى ويجد ويجتهد ويشتغل. فالنهار فحتى الإنسان يسعى في معاشه، الحيوان النبات كذلك يسعى ويجد ويجتهد في التمثيل الضوئي حتى يكون بذلك حياته وغذاؤه ونماؤه، فهذا أمر عظيم. فهذه آية وهذه آية، وهذه كلها مقدرة لمصالح الخلق ومصالح العباد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، ثم قال جل وعلا: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فمحونا آية الليل، آية الليل القمر، القمر جعله الله تبارك وتعالى آية يعني لليل، فإنه لا يظهر القمر إلا بمجيء الليل، عندما مجيء الليل يبدأ القمر يظهر، وإلا فالقمر إذا كان في السماء وفي وقت النهار يكون ممر. يمحوه الله تبارك وتعالى، يمحوه ضوء الشمس. قال فمحونا آية الليل، يمحوه الله تبارك وتعالى بضوء الشمس بضوء النهار. والمحو هو المسح، كانت المسح هو موجود قمر، لكنه إذا جاء عليه ضوء يعني النهار الشمس فإنه يمحو. وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار الشمس جعلها الله تبارك وتعالى مبصرة لا يمحوها شيء، وإنما خلاص إذا طلعت الشمس أشرقت فإنها تظل مبصرة ويبقى النهار يعني مشرق إلى أن تغرب الشمس. قال جل وعلا لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فضلا من ربكم بوجود النهار على هذا النحو المشرق المضيء، لأن في الضوء الإنسان لا يعمل ولا يجد ولا ينشط ولا كذا، النهار الضوء هو الذي والضياء هو الذي يعني يساعده على ذلك. لتبتغوا فضلا من ربكم أي بالسعي في معاشكم في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب بتعاقب الليل والنهار، وكذلك بالمنازل التي جعلها الله تبارك وتعالى في الليل وهو آية الليل، حيث يبدأ يعني ظهوره ظهور القمر هلالا في جهة الغرب، ثم يزداد ضوءه شيئا فشيئا إلى أن يصبح يعني بدرا في وسط السماء عند يعني الشروق، ثم بذلك يتناقص، بعد ذلك تناقص يتناقص كثير حتى يكون يرجع مرة ثانية إلى هلال في آخر الشهر، كما قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالله تبارك وتعالى يعني عاقب الليل والنهار على هذا النحو وجعل هذه مبصرة ومحى هذه الآية، قال لتعلموا عدد السنين تعاقب الليل والنهار والحساب، عدد السنين بأن يمر مثلا هذه إذا كانت الشمس في هذا المكان ثم جاءت إلى هذا المكان عرفنا أن هذه يعني سنة شمسية، وكذلك بالنسبة للقمر نعرف أوله ومن أوله عند جاء الأول ثاني هذا أصبح شهر عربي، ثم بإثنى عشر شهر أصبح هذه سنة، فنعرف عدد السنين والحساب. نحن الحساب اللي هو العدد، أصل الحساب هو العدد. ثم قال جل وعلا وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، سواء في الخلق جعل الله تبارك وتعالى هذه آية آية، وكذلك تفصيل هو في القرآن حيث فصل الله تبارك وتعالى كل أمر من الأمور، يعني آياته سبحانه وتعالى الليل النهار الشمس القمر، هذه الآية الفلانية، هذه الآية ما أمره الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى فصلها تفصيلا، المناهي التي نهانا الله تبارك وتعالى فصلها، فتفصيل ما أراد الله تبارك وتعالى بنا كل موضوع يعني قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه لنا بيانا واضح. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وتفصيل الأمر هو تجزيئه، وضع كل أمر إلى يعني إفراده بجزئيات، كما نقول الموضوع الواحد يجعل له عناصر فيفصل، وهذا حتى يعلم يعني علما يعني كاملا من جميع الجوانب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان، كل من ألفاظ العموم فتشمل كل أحد، والإنسان هو أولاد آدم، كل واحد من أولاد آدم وذريته. ألزمناه، الإلزام هو يعني المصاحبة الدائم، ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هنا البخت والحظ والنصيب، يعني كل ما سيناله من يعني مقومات حياته، عمره ورزقه وذكاؤه أو غباؤه، نشاطه عمله خيره شره، كل ما له من الحظ والبخت والنصيب هذا يعني وقدر له قد ألزمه، في عنق. اولا كون الطائر من البخت، اصل العرب كانت تستلهم البخت يعني النصيب وما يحصل لها عن طريق زجر الطير، ويسمون هذا التطير، وهو انه اذا كان واحد يريد ان يعرف هل سيناله من هذا الطريق خير، يريد زواجا او تجارة او سفرا او نحو ذلك، فيقوم يشوف طير واقف ثم يأتي فيزجره يضربه بحجر، فالطير ذكي هو واقف، ان ترى هكذا على اليمين يقوم يستبشر فيه، يقول تياما الطير، ويعرف انه يصير له خير في هذا. واما ان ترى الجهة الثانية منه وترى هذا يقوم يتشعر، مشي جهة الشمال فيقوم يتشعر، يقول هيصير لي شر، فلا يصنع هذا. ثم اصبح هذا طائر، يعني الطائر يقولون مثلا عند الزواج يقولوا على الطائر الميمون، لما يهني واحد يقول له بارك الله لك بارك عليك، هذا تحية الإسلام، بارك الله لك وبارك عليك وجمع منك ما في خير. لكن عند العرب يقولون ايه؟ يقولون بالرفاه والبنين وعلى الطائر الميمون. بالرفاه والبنين يعني الرفاه اللي هي الغنى والترفه والتنعم، والبنين ان يرزق الله بالبنين مش بالبنات. بالرفاه والبنين وعلى الطائر الميمون. على الطائر الميمون يعني على الطائر الميمون الحظ السعيد والبخت الطيب، يعني ان بختك وحظك في هذا الزواج يكون هو الميمون اللي هو جهة اليمين. فاصبح هذا الطائر اللي هو البخت والحظ والنصيب، ونهى النبي قال لا طيرة، لا طيرة يعني تطير وهو التشاؤم، فكان النبي يحب الفأل ويكره الطيرة، يكره الطيرة يعني يكره التشاؤم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جاء قول الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره حظه ونصيبه، يعني إيش حظه ونصيبه؟ أصبح ملزم به. وقول الله تبارك وتعالى في عنقه، قال أهل العلم التفسير بأن الإنسان إذا ألزم الشيء في عنقه معناه أنه لازم لا ينفك له، كالقلادة في العنق، كأنه أصبح قلادة في العنق ما تطلع منه، بمعنى أن كل ما قضاه الله تبارك وتعالى للعبد فهو لازم له، ما يقدر يطلعه، ما يمكن أن ينفك عنه، فما قضاه الله تبارك وتعالى. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عملنا هذا فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ قال بل فيما جرت به المقادير. فعمل العبد، أنت لما تعمل الآن عملك هذا قد كتب وعرف وعلم عند الرب تبارك وتعالى وكتب عليه، أم أن الأرض أن الأمر أنف لواحد يستأنف عمله؟ فقال النبي فيما جرت به المقادير، نحن نعمل فيما جرت به المقادير. قالوا ففيما العمل إذا؟ قال عمله، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لائق، وقال جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام أقلام المقادير وطويت الصحف، فالذي كتب كتب. و يعني من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وهو في بطن أمه، ومن كان من أهل النار فهو من أهل النار وهو في بطن أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كلكم، ثم نعود لهذه الآية إن شاء الله مرة ثانية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.